بمناسبة اليوم الخامس والعشرين حزيران يوم النضال للمناح للإمبريالية الأمريكية، أقامت طلبة الشباب في مدينة بيونغ يانغ اجتماع العزم على الانتقام يوم الرابع والعشرين الجمعة في المسرح المكشوف لحديقة الشباب. فضح وأدان المقرر والمتكلمون أن الإمبريالية الأمريكية التي مدت مخالب العدوان والنهب على بلادنا منذ مئة وعشرات السنين أشعلت نيران الحرب بغية ابتلاع جمهوريتنا الفتية في مهدها في الخمسينات من القرن الماضي، وأحرقت الأرض كلها، وقتلت ملايين نسمة من الكوريين بلا رحمة عن طريق شن حتى الحرب الجرثومية والكيميائية. وقالوا إن المطامع العدوانية للإمبريالية الأمريكية لم تتغير ولو قليلا مهما مرت الأيام لمدة أكثر من 60 سنة على وقوف نيران المدفعية من الحرب وتعاقبت الأجيال. ثم أكدوا أنه ما دعم الجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو والذي لا نديد له وشعبنا والطلاعي الشباب المسلحون بروح الدفاع المستميت عن قيادة الثورة موجودا، لن تجد الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها إلا الجثث والموت مهما تكالبت بجنون.